عليكم السلام. السوائل التي تخرج من المرأة تقول ما حكمها يا فضيلة الشيخ؟ السوائل والإفرازات. السوائل والإفرازات التي تخرج من المرأة ما حكمها؟ يعني الإفرازات الطبيعية المستمرة نعم يا شيخ. لا تضر أبدا، طيب بل هي مثل الريق، طيب لا تنقض الوضوء ولا تنجس البدن ولا الثياب. تقول هل يصح أن أصلي بها وقتين يا شيخ؟ قلت إنها ما تنقض الوضوء طيب ولا تضر أبدا ولا كأنها موجودة. الحمد لله. طيب لي وقتين أو ثلاثة أو خمسة ما مشكلة. طيب نكتفي بهذه الأسئلة وناخذ اتصال عن رمضان، تفضل.